قاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والخفي والجلي، فلا ينبغي أن يجعل العبد فلا يجعل ينبغي إيه؟ وأن ينبغي وأن فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. صافة ذلك أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس، وأنها لا تملك في هذا اليوم شيئا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلة، لا إيصال شيء من المنافع ولا دفع شيء من المضار. وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا من كان كشفه بوجه من الوجوه. ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. وقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله: وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المنفرد بذلك وحده. وقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية: فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله في غير آية: وما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره. وقوله في غير آية: ما لكم من إله غيره. ولها أمثلة كثيرة جدا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: المقرر أن المضاف يفيد العموم كما المفرد المضاف. المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما ما به المقرر. إذا قلنا المفرد أن المضاف في أن. طيب. المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، فكما أن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليها وإن علت وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى: وما فيها أيضا فائدة ثانية، أن الأم تشمل كل ما انتسبت إليها، والبنت تشمل كل ما انتسبت إليك، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. كذلك خالة الإنسان خالة له ولذريته من بعده إلى يوم القيامة، وعمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة. مفهوم هذا؟ زين. حتى لو كان رضاعة أو غير رضاعة، حتى لو كان رضاعة، فعمتك عمة لك ولأولادك وبناتك وبنات بناتك وبنات أولادك إلى آخره. وكذلك خالتك. نعم. فكذلك قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. اسمع فكذلك قول تعالى وأما بنعمة ربك. وما بنعمة، وما بكم من نعمة. لا ما يصلح المثال هذا. ذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع من الله فضلا وإحسانا. وأنك قد أتيت ما أتيت من وأنك قد أتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله واتخذوا من مقام ماشي ما يخسر بمعنى نعم. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا. وأصرح من هذا قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. واعلم وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وترك اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكين له. السالكون عندكم هم السالكون سالكين يصلح ها؟ خبر يصلح ليش وتكون هم ايش ضمير فصل نعم. أنا عندي بالرفع على أنها مبتدأ وخبر السالكون نعم. فصراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ها؟ إيه هو يقول نعم. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين كانوا دائمين عليه من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله كقوله سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا نزلنا نعم لا ما حاجة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه بحسبه. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر بالبصر. وقوله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير. أظن هذا واضح، المفرد المضاف يفيد العموم، والجمع المضاف أيضا يفيد العموم. أما الجمع فهو أفاد العموم بصيغته وإضافته، والمفرد أفاد العموم بالإضافة فقط، لأن لو نظرنا إلى كونه مفردا ما دل على العموم، لكن بالإضافة يدل. ولهذا قال العلماء لو قال امرأتي طالق طلقت جميع نسائه ما لم يرد واحدة معينة، ولو قال داري وقف وله ثلاثة دور صارت جميع الدور وقفا لأنه مفرد مضاف يعم، ولو قال غلامي حر عتق جميع غلمانه ما لم ينوي. نعم.